والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى 2 ركعتين. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه 10 سنين من يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى لحق بربه صلوات الله وسلامه عليه، وأنس بن مالك معه يخدمه. أتت به أمه رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك، وإني أنحلك ابني هذا يخدمك، أرجو أن تقبله. فقبله صلى الله عليه وسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى 2 ركعتين. العلماء رحمهم الله فهموا من هذا الحديث فهوما متعددة، منهم من فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصر الصلاة في سفر حتى يتجاوز المدينة بثلاثة أميال أو 3 فراسخ، يعني أنها بداية قصر الصلاة بعد مجاوزته 3 أميال أو 3 فراسخ. الفهم الثاني أنه إذا سافر هذه المدة 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة. وللعلماء رحمهم الله في القصر في السفر أقوال في تحديد المدة، منهم من قال 3 أيام بلياليها، ومنهم من قال 2 يوم بليلتيهما، واختلفوا في ذلك، وكلها مبنية على أحاديث إما غير صريحة وإما غير صحيحة. ولذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء المحققين أنه لا يحدد بالمسافة، لا باليوم ولا بالليلة ولا بالكيلو ولا بالفراسخ، وإنما ما عد سفر فتقصر فيه الصلاة، وما لم يعد سفر فلا تقصر فيه الصلاة. ما عد سفر بالعرف، هكذا اختار شيخ الإسلام وجمع من المحققين منهم ابن القيم رحمه الله تعالى، ولعل هذا هو الأقرب للصواب والله أعلم، لأنه ما جاء شيء صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد المدة. والله جل وعلا في كتابه العزيز ذكر مطلق السفر: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ما سمي سفر وما لم يسمى سفر فلا تقصر فيه الصلاة. اقرأ. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أميال أو فراسخ، هذا شك من بعض الرواة، والميل معروف هو 1600 ذراع، يعني 1.6 كيلو، هذا الميل. والفرسخ 3 أميال وقيل 4 أميال. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى 2 ركعتين. رواه مسلم. المراد من قوله إذا خرج إذا كان قصده مسافة هذا القدر، لا أن المراد أنه كان إذا أراد سفرا طويلا فلا يقصر إلا بعد هذه المسافة. وقوله أميال أو فراسخ شك من الراوي، وليس التخيير في أصل الحديث. قال الخطابي: شك فيه شعبة. قيل: في حد الميل هو أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أهو رجل أم امرأة أو غير ذلك. وقال النووي: هو 6,000 ذراع، والذراع 24 أصبعا معترضة متعادلة، والأصبع 6 شعيرات. حددوا بالأذرع، هم الأصابع، ثم بعضهم بالقدم وبعضهم بالخطوة للبعير المحمل إلى آخر هذا، وهذا كله تقريبي. اقرأ. وقد عرفت أن الفرسخ في الصفحة الثانية. وقد عرفت أن الفرسخ 3 أميال وأقل ما قيل في مسافة القصر. وما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر موقوفا أنه كان يقول: إذا خرجت ميرا قصرت الصلاة. وإسناده صحيح، وقد روي هذا في البحر عن داود. ويلحق بهذين القولين قول الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والهادي وغيرهم، إنه يقصر في مسافة بريد فصاعدا، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يحل لامرأة تسافر بريدا إلا ومعها محرم. أخرجه أبو داود. قالوا: فسمى مسافة البريد سفرا. قالوا: فسمي مسافة البريد سفرا، ولا يخفى أنه لا دليل فيه على أنه لا يسمى الأقل من هذه المسافة سفرا، وإنما هذا تحديد للسفر الذي يجب فيه المحرم، ولا تلازم بين مسافة القصر ومسافة وجوب المحرم لجواز التوسعة في إيجاب المحرم تخفيفا على العباد. وقال زيد بن علي والمؤيد وغيرهما والحنفية: بل مسافته 24 فرسخا، لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 أيام إلا مع محرم. قالوا: وسير الإبل في كل يوم 8 فراسخ. وقال الشافعي: بل 4 برد، لحديث ابن عباس مرفوعا: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد. وسيأتي وأخرجه البيهقي بسند صحيح من فعل ابن عباس وابن عمر، وبأنه روى البخاري من حديث ابن عباس تعليقا بصيغة الجزم أنه سئل: أتقصر الصلاة في مكة إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، وهذه الأمكنة بين كل واحد منها وبين مكة 4 برد فما فوقها. والأقوال متعارضة كما سمعت، والأدلة متقاومة. قال في زاد المعاد: ولم يحث صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم واليومين والثلاثة فلم يصح عنه فيها شيء البتة، والله أعلم. وجواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره مذهب كثير من السلف. اقرأ التعليق رقم 1 في صفحة 408. قال الشيخ عبد الله البسام: اختلف العلماء في تقدير المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويباح فيها الرخص السفرية، فذهب أبو حنيفة إلى أن أقل مدة تقصر فيها الصلاة هي 3 أيام، وتقدر ب3 مراحل لسير الإبر المحملة، ولا يصح بأقل من هذه المسافة. وذهب الأئمة 3 إلى أن أقل مسافة للقصر هي 2 مراحل لسير الإبل المحملة أيضا، وتقدر المسافة 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 4 أميال، على وجه التقريب حوالي 89 كيلو متر. وتقدر المسافة وتباح رخص السفر ولو قطع هذه المسافة بساعة 1، كما لو قطعها بسيارة أو طيارة أو غير ذلك. وذهب كثير من محقق العلماء إلى أنه لا يوجد دليل صريح صحيح على تحديد مسافة القصر، بل المشرع العظيم أباح رخص السفر ولم يحدده لا بمدة ولا بمسافة، فكل ما عد سفرا أبيحت فيه الرخص. قال في المغني: تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا أو غازيا، وكان لا يزيد على 2 ركعة. وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر فيه في مثله الصلاة إن له أن يقصر الرباعية فيصليها 2، وذهب أبو عبد الله إلى أن القصر لا يجوز في أقل من 16 فرسخة، والفرسخ ثلاثة أميال فيكون 48 ميلا. وذهب أبو عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله لأنه نقل عن المغني رحمه الله. وذلك مسيرة يومين قاصدين. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكره لوجهين: أحدهما أنه مخالف للسنة ولظاهر القرآن الذي أباح القصر لمن ضرب في الأرض، فظاهر الآية متناول كل ضرب في الأرض. الثاني أن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد. والحجة مع من أباح القصر لكل مسافة ولكل مسافر. وقال شيخ الإسلام: الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها مطلقا، فالمرجع في السفر إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكيم. وقال ابن القيم في الهدي: لم يحد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم في مطلق السفر والضرب في الأرض، وهذا ما اختاره كثير من محققي علماء الدعوة السلفية في نجد. وهذا هو الراجح والله أعلم. ما عد سفرا فتقصر فيه الصلاة، وما لم يعد سفر فلا تقصر فيه الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.